في أنحاء العالم. صباح الخير. لا أنا قلت أنا طالع، ما حدش بقى يقول لي إن هو نام. لو نمت هقوم أقفل اللايف وقايم مروح. أنا مصدق يعني قلت أهو، بس عشان أنتوا عارفين بقى من الآخر يعني. من الآخر من الآخر من الآخر. يا صباح الخير. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده يوم السكر العالمي، يوم السكر العالمي، فاحنا قلنا ما ينفعش يوم السكر يعدي من غير ما اقابلكم، خاصة ان انا بقيت رمز من الرموز يوم السكر. ماشي؟ رمز من رموز يوم السكر. ازيك يا حسين يا كامل؟ ازيك يا جي جي؟ احمد حمدي، ميرسي يا حمدي على ال حمدي، ميرسي على الفيديوهات. انا بشكرك. تامر باز صباح الخير. مريم بالحاج صباح الخير. ازيك يا حسونه؟ الامانه وصلت يا حمدي. انا بشكر احمد حمدي يا جماعه. الراجل زار سمع ان اللايفات بتاعتي ضاعت، ف كتر خيره لقيته جايب لي فلاشه وساب لي الفلاشه مع السكرتيره وساب ورقه. انا قلت ده مين ده؟ ده حد ماسك عليا صور ده ولا ايه ده؟ فاهم؟ قلت حد ماسك عليا زله وساب لي ورقه. عارف احنا عصابه القط الاسود. خلي الدكتور يشوف الفلاشه ويكلمني على الرقم ده. سهير كامل بتقولك دمياط كلها معاك. واضحة. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كنت هتكتب سيرياتك عندي. انا قلت مين احمد حمدي؟ احمد حمدي ورقم تليفون. وبعدين بقى ازيك يا صباح؟ صباح الخير يا صباح. شكرا يا حسين. ازيك يا قطيط؟ لا والله التلفزيون ما خدنيش ولا حاجة يا باشا، انا كنت بس يعني مريح شوية يعني، برضه باخد هدنه انا يعني، وقت مع نفسي بقى يعني. وبعدين عشان انتوا ما تزهقوش مني، انت فاهم يعني، ما تزهقوش مني يعني. ابكي ابكي احمد. زي في واحده دخلت تشتمني بتقول كلامك كله غلط، اسم الاكونت بتاعها اسمه سلفة عمري. تخيل انسان يوم ما حب يسمي نفسه في العالم الافتراضي. ازيك يا ساره السيد؟ صباح الخير. ازيك يا دكتوره ساره؟ ازيك علاء يا قصاص؟ تسمي نفسها سلفة عمرها، اسمها سلفة عمري. فلسفتها غريبه قوي يعني. تخيل واحد سالف عمره، عارف يعني ايه؟ شكرا يا مريت. ازيك يا نبيل؟ نبيل بيقول يا دكتور عايزين ناكل ارجوك. استاذ عماد عبد الحميد، الموضوع عن ايه؟ الموضوع النهارده عن افتتاح المتحف المصري. هنتكلم النهارده على افتتاح المتحف المصري وعلاقه المتحف المصري بالتمثال ده، لان هم نسوا التمثال ده عندي. القطعه دي نسيوها عندي، فانا قلت اقول لكم عليها عشان اللي ما راحش المتحف يجي يشوف دي قبل ما يروح، لان دي مش هتلاقيها هناك. دي بعد ما تخش القاعه على ايدك الشمال مش هتلاقيها، دي عندنا بس يعني، انت فاهم؟ دي هتلاقيها عندنا بس، تعال شوفها عندي. انا قلت اقول لك يعني، ده لو انت عايز تتفرج اللايف لحد الاخر. موضوع اللايف ابيكي ايبيكي. ايه ده؟ اسم ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت روبوت؟ ابيكي احمد. ايه ابيكي احمد ده؟ ابيكي احمد. لا مش ابيك يا احمد. غلط غلط، الاسامي دي غلط مش صح، الاسامي دي غلط. غلط غلط، بلا تركي بلا. بقول لك ايه؟ انا ما بفهمش الكلام ده. انا راجل عربي عادي، اسم تركي. بلا ابيكي احمد بلا ابيكي هدى. ايه ده؟ التمثال اهو، عشان لو انت رحت المتحف ما لقيتوش ده الموضوع بتاع النهارده بس. اقصى مده لاستخدام الكورتيزون مفتوحه المده. ايوه بيكي محمود. حسونة انا مش شايفك على فكره، ده مش لايف حسونة اصلا، ده متسجل. فما تسالش اسئله في دلوقتي لان ده متسجل اصلا، ما تسالش اسئله دلوقتي خالص. فاهم حسونة؟ فده متسجل يا حسونة، افهم. ومش عارف اجاوبك، يعني انت هتسالني بس مش هبقى شايفك لان هو ده متسجل اصلا. فاهم؟ هاني فايد، صباح الخير. عامل ايه؟ فانت دلوقتي انا بكلم دلوقتي مثلا هاني، بس ده قديم، انت سابقنا اصلا. انت قاعد قدام، انت فاهم؟ فانت بتشوفنا باثر رجعي. حسونا تسجيل، كل اللي شايفه ده اوهام. انا بنت يا دكتور، ابيكي طلع بنت. شفت بقى حسونا؟ ايوه ده تسجيل يا حبيبي. طارق انا بكلمه زمان، دلوقتي ده تسجيل عادي، تسجيل حي. اهو ازيك يا سامر؟ بص يا حسونا، الحياه عشان تكمل حبيبي لازم في ناس تزق ناس، يعني الناس تزق ناس، فانت ربنا خلقك ازقك بقى. فانا هزقك دلوقتي، انا بزقك حالا. ازيك يا سين؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمان يا عاصي؟ حسونا بيقول انا تحت امرك يا دكتور، مش ضدك. ما اسمها انا معاك مش ضدك بقى، لكن تحت امري. تحت امري ومش ضدي؟ ده انت خاين. تحت امري وضدي؟ هتبقى ضدي تبقى خاين. شكرا يا سامر، اشكرك يا حبيبي. نبعت حسونة ونس مغاورة يا سيدي. نبعت ونس مغاورة حسونة؟ هو عامة حسونة مونس نفسه يعني، لأن يعني التهيؤات عنده مخلصة عليه. صباح الخير يا دكتور محمد عبد المنعم، صباح الخير. كتير عندنا التزموا نظام الطيبات وتعافوا بمعنى الكلمة ولله الحمد. أنت في أنهي ولاية يا ياسين؟ صباح الخير، إزيك يا سلوى يا صبري؟ شكرا يا سامر والله. انت قلت انت سكر كذا مره عشان خاطر يوم السكر، فضل اعشاب، دمك خفيف وذكي ورائع، تحيه لك من العراق. اهلا وسهلا اهل العراق كلهم. ابيكي زي ايتن كده في النطق. يعني اقولها ازاي؟ طيب يعني اقولها، اقول ايه فيطلع صح؟ وفاء، صباح الخير. مين ميدو غالي ده؟ مين ميدو غالي اللي هرد عليه؟ والله هو البرنامج احنا عاملينه حضرتك عشان من الاخر كده يا استاذه ايمان العاصي، انا مش انا النهارده يعني لما بطلع برنامج انا بكسب ارض جديده، لكن انا خلاص يعني انا مش بنسبه حاجه يعني، وبعدين انا مش رايح اقول كل كلامي هناك، مش هينفع. اصلا مش الدكتور مصطفى محمود فهقعد فهم هيفرشوا لي الارض ورد، لا يا باشا، ده مواعيد وقنوات بتلف وجو كده، فاهم يعني؟ انت في دالاس تكساس، حلو قوي حلو قوي يا حبايبي يا حبايبي بتوع تكساس. شفت الكلام وصل لحد تكساس يعني، انت فاهم؟ انت مش مستني قناه تشهرك يا باشا، خلاص احنا انا رايح هناك يا باشا، احط البصمه بس، لكن الكلام الاصلي هنا والعلم الاصلي بيتحكي هنا، ولا ايه يعني يا اخوانا؟ لا ده احنا دلوقتي بقى ورانا في مدارس طب شغاله يعني، انت فاهم يعني؟ في يعني دلوقتي بقى في قاعده شعبيه، بقى في يعني نتائج ضياء العوضي، فيا باشا اتحطت خلاص نتائج هذا النظام، اتحطت بقى. يعني زمان كانوا مثلا الناس بيهاجموني بس، لا دلوقتي بتسرق، فهمت يعني القصه؟ الفرق دلوقتي يعني اول ما ظهرت الخضار، ما خضار ازاي؟ ما فيش دلوقتي، كله بيقول ما فيش خضار، كله بيقول ما فيش خضار، فاهم حاجه؟ ففي الاول بيقولوا لك الحق يا دكتور بيشتموك النهارده، لا الحق يا دكتور بياخدوا كلامك، فاهم يعني؟ انت فاهم فرق البيئه اتغيرت يعني، البيئه اللي حواليك اتغيرت، انت فاهم؟ الهاري يبقى الناس تعرف تنتقده بقى. يعني يقول لك الدكتور ده شلاطيمه وعامله كده ليه؟ ما هو اصل الناس اتمسخت. ازيك يا ضياء يا سيد؟ يعني ايه الناس اتمسخت؟ يعني حضرتك دلوقتي بقت تبص لوش الواحد من دول بخدوده دي، بالتصبغات اللي في جنابه هنا دي، فاهم؟ بتحت عينيه، الباجز اللي تحت عينيه، بالسواد، بالتهدل، فتحسه انه ممسوخ وشعره زلح وقراع وايديه ليها شكل. فتبص عليه ايه ده؟ هو ده، هو ده منظر واحد؟ لا، يقول لك عجوز. مش عجوز ده يا باشا، ده ممسوخ. يعني ده مش عجوز، ده ممسوخ. فهم وصلوك تشوف المسخ عادي، يعني تشوف الاشكال دي فتبص عليهم فتحس ان انت ايه ده، الناس دي عاديه؟ اه يا باشا الناس دي عاديه اذا كان عاجبك. هو ده الشكل الجديد، يعني ده الموديل، ده الموديل اللي نازل، اللي يعدي الخمسين هو ده شكل امه كده. في تصبغات من هنا وخدوده ومدلدل كده، يعني هو ليه شكل، واسنانه بقى منهاره وحروف مخارج الحروف بتاعته تتنهار، ويبدا يكلمك اهو عامل كده، ويبدا يقول لك ايه السكر ماله مضر، وايه تاني ولازم نظبطه، وايه تالت، اصل السكر ده منظومه كبيره، يعني ايه يعني دواء السكر يبقى دواء واحد ومضاعفاته 12 دواء، يعني همشي بايه يا دكتور؟ مش عارف تمشي بايه، بس يعني امنعوا السكر خالص في الكلام بس، والرياضه وشرب الميه واكل الاخضر والسريس والجعضيض، وابعدوا عن السكريات اللي يا باشا البقره ما بتاكلش سكر، بتاكل اخضر، والنمر بياكل لحمه وبيشرب دم، والاثنين عندهم سكر في الدم، يعني هم عندهم سكر في الدم، يعني دي ما كلتش سكر، دي كلت حشائش، وده شرب دم وكل لحمه، والاثنين مستوى السكر زي بعض، وانا انسان في النص، انا انسان في النص، فممكن امشي شويه كده نباتي وشويه حيواني، انت فاهم؟ يعني انا انا انا انا انا انا بقى الانسان، يعني انت فاهم، شبهي فار برضو بياكل زي شويه خضار، شويه ايه، شويه لحمه، إيه في حيوانات تانية كده، الخنزير برضو بظروفه، يعني ما في بري وفي انت فاهم، بشاع لو سمحت افهم الكلام، في حيوانات مقتره، خنزير بقره بتاع بياكلوا خضار، ها بتاع بتاع التاني النمر والبتاع بياكل ده بيشرب دم وبياكل لحم، انا بقى في النص، انا والفار بقى والقرد وظروفنا والكلب ساعات والقطه، يعني احنا بظروفنا بقى خلاص. فاحنا الثلاثه الاربعه الاصناف دول عندنا ده سكر عادي في الدم، واسيتون على فكره، يعني عندنا سكر واسيتون وال دي ال واتش دي ال، كل صاحب كبد، كل ما هو طيني الخلقه، كل ما هو عنده دم يعني انحاره ينزل دم احمر، ده كله عنده جلوكوز عادي واسيتون واتش دي ال وال دي ال زينا يا باشا، صاحب كبد رطب، صاحب كبد رطب. فانا عمري مثلا يعني ما سمعت الاستاذه منال كشفت فلقيت عندها تسمم من الكلوروفيل من كتر اكل الخضار، ما جالهاش تسمم كلوروفيل ولا تسمم املاح معادن تقيله، ما حصلش. عارف ليه؟ عارف ليه يا باشا؟ عشان خاطر في النص يا باشا فيه كبده يا باشا، ما حصلش. ما حصلش ان واحد كل جمبري لحد ما جاله تسمم فوسفور. انت دايما بتقيس السكر، ليه بقى؟ لان السكر ده عمله الجسم نفسها، يعني عمله الجسم السكر. عمله الجسم السكر، يعني عمر ما واحد هياكل خضار لحد ما يجيله تسمم كلوروفيل، مفيش حاجه اسمها كده. هو هيتسد لحد ما يموت كده، ويقول لك سكره اللي موته. ده هو يا باشا ما كلش سكر، هو كل كلوروفيل. كل كلوروفيل وورق اخضر كبير كده من اللي حضرتك بتوصينا بيه لحد ما اتسد فمات مسدود، لكن مفيش كلوروفيل هيزيد في دمه ان شاء الله حتى ياكله كل يوم. ليه بقى؟ مش غريبه؟ جمبري كل يوم مفيش فوسفور بيعلى في الدم، ليه يا باشا؟ ليه ليه ليه؟ واشمعنى السكر بس اللي انت مركز مع امه وهو ليه علاقه بالسكر الماكول؟ ما تفهم بقى الفكره. يعني انا ده اللي انا عايز اقوله. فاهم؟ ايه مفيش دماغ؟ ما حصليش ليه تسمم فوسفور؟ ما حصليش ليه تسمم كالسيوم؟ مفيش حاجه اسمها كل شرب لبن لحد ما جاله تسمم في الكالسيوم، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص، مفيش حاجه اسمها كده، استحاله. انت دايما بتروح تبقى تقول له انت هو انت اكلت سكر؟ ما فيش مره ليه قلت له الفوسفور عالي؟ هو انت اكلت جمبري ما حصلتش ما سمعتهاش؟ انت رايح بتقيس حاجات معينه، انت تقيس سكر، اسيتون، اتش دي ال، ال دي ال، دهون ثلاثيه، كرياتينين، يوريا، كلها تصنيعي، كل الحاجات دي تصنيعي، كل الحاجات دي ايه؟ تصنيعي. فهمت قصدي؟ تصنيع مين؟ تصنيع كبدي، وحياه كبدي وافراحه. ازيك عادل ابو زيد؟ انت فاهم؟ محمد زهير قطيت بيقول انت ساهمت في خفض الاسعار والتوست بقى غالي. طب كويس انت علق تاكل اصلا، لان انت دلوقتي بتتسم، يعني انت الجيل اللي بعديك مش هيلاقي حاجه ياكلها. يعني الجيل اللي بعديك لو بتوع التوست قفلوا ما عندوش غير رز بس، وهيعيش على طبق رز بس. يعني الجيل اللي بعديك يا قطيت، لو لو لو الناس ما قامتش واتحركت ودوروا على حاجتها واكلوا بهايمهم اكل اكل نظيف وبطلوا المخصبات وبطلوا المبيدات، بطلوا المبيدات هيموتوا، مش هيلاقوا حاجه ياكلوها. انت فاهم حاجه؟ يعني يعني انت ما تفكرش انت بقى وتعملي فيها خبير، انت بقى تقول لي اصل مش عارف ايه هيحصل ايه. لا بقى، عشان انت بتتسم والتوست بقى غالي، كويس انت بتاكل حاجه دغري وسكه كده، قول الحمد لله ان اصحاب ريتش بيك دول لسه صاحيين وعايشين، وبتوع المخابز بتوع المخابز الكويتيه دول ناس محترمين برضه، بتوع المخابز الكويتيه المطاحن بيعملوا توست ممتاز. وغلاوه توت عنخ زعبوط التوت، وغلاوه توت عنخ التوت، جوجا بتقول نفسي اخس. خسي خسي، اقعدي ادعي ادعي ادعي في ليله القدر. بص اسلام حجاب بيقول نعمل حمله مقاطعه بشكل واسع. ما تعمل يا باشا، وانا قاطعت، ما تقاطع، انا مقاطع كل حاجه، انا عن نفسي مقاطع. انا قعدت خمس ست ايام اكل توست في زيت ذره وتوست وجبنه مثلثات بس. تعرف تعمل كده انت خمس ايام وصايم بقى؟ يعني انا صايم اصوم عشان خاطر موضوع عيني ده، صايم صايم صايم. هو اسمه توست المخابز الكويتيه، ايه اللي اسمه توست المخابز الكويتيه؟ الشركة المخابز الكويتية لصناعات الأسمنت. شركة المخابز الكويتية لصناعات الأسمنت، ده الاسم على بعضه. يعني لو أنت عايز الاسم على بعضه يا أستاذة منال فروم جدة، شركة المخابز الكويتية لصناعات الأسمنت و سيخ الحديد، سيخ الحديد الأحمر. حسونة كاتب هو انا تعليقي ظاهر؟ لا هو لسه هيظهر بقى، ما احنا قلنا ده مسجل يا ابني، لسه هيظهر هيظهر بقى هيظهر، واحنا بنتفرج عليه بقى في الاعاده. لكن هو مش ظاهر، لا احنا مش محدش شايفك يا حسونة خالص. الكوبايات ماشيه، المثلثات ماشيه. فاهم يا حسونة؟ فاحنا هنشوفه في هنشوف الكومنت بتاعك مش ظاهر دلوقتي، احنا مش شايفينك كلنا، لان انت خارق، انت خارق، انت سابق اصلا، انت قاعد قدام واحنا جايين لك من ورا، فاهم؟ هل الرز ليه علاقه بزياده او خساره الوزن؟ السؤال مش مفهوم. يعني ايه؟ يعني ايه الرز ليه علاقه بزياده او خساره الوزن؟ طب انا اقول لكم حاجه على الوزن النهارده، يعني اقول لكم حاجه على الوزن تعجبكم قوي. يعني بص، كلمه تحطها حلقه مطرح ما تحطها. بص اوريك حاجه بس يا رب تبان، ان حاجه يا رب تبان. حسونه مش لاقي فلوس يشرب سيجاره، سيجاره ايه اللي شاربها؟ حسونه مع معاذ، معاذ انت انت حسونه شايفه بتقول شارب سيجاره مأخره الزمن، عنده معهوش فلوس يشرب سجاير اصلا. حسونه حسونه مقضيها على ريحه الشراب، فاهم؟ يعني اصل عشان يشرب سيجاره ده محتاج فلوس، فحسونه مفيش يبض على الابيض ده، مش عارف هو احنا النهارده يوم ايه، فده على الابيض يا حبيبي. بص انت انت دي مش هتعرف دي اشعه ايه دي، يعني بص دي ده بص الكبد، الكبد اهو ها. بص هنا الامعاء بالقولون منفخ ازاي، بص بص منفخ ازاي، بس شايف شايف شايف التنفيخات دي، بص دي تنفيخات شايفها، شايف التنفيخات دي، التنفيخات دي انت لو شفتها من قريب عامله حاجه زي فلويد ليفلز كده، يعني بص شايف التنفيخات دي، دي تنفيخات، شايف التنفيخه دي، دي الكور دي السودا دي شايفها، فدي امعاء منفوخه فيها انسداد جزئي. يعني ايه انسداد جزئي؟ يعني لا مفيش ورقه، لا لا ما تتحطش ورقه بيضاء، ورقه بيضاء مش هتبين حاجه، انت عايز تشوف النور، ورقه بيضاء هتغطيها، هتغطيها، هي عايز تتشاف كده بس، مش هي النقط دي، النقط السوداء دي شايف الكور دي، دي امعاء منفوخه وقولون منفوخ، نفس القصه اهي، امعاء منفوخه الكور دي هي المفروض ما تبقاش شكلها كده اصلا، دي اهي شايفها اهي اهي، هو الكبد الناحيه دي واهو دي دي، والحجاب الحاجز مرفوع ودايس على القلب اهو، القلب فوق اهو، والحجاب الحاجز مرفوع اهو كده وزي القلب فوق اهو، الحجاب الحاجز مزقوق وزي القلب اهو اهو، ودي الكور دي. بص بقى حضرتك تخيل انت بطنك، بطنك فيها 8 متر امعاء، يعني 8 متر امعاء، ال 8 متر امعاء دول مسدودين على مراحل متعدده ومرخيين، فمالين ايه؟ ميه، السودو اوبستراكشن، تامر، تامر الباس بيقول سودو اوبستراكشن، يعني ايه سودو اوبستراكشن؟ يعني يعني مسدوده او شبه انسداد يعني، فتلاقيها فيها فلويد ليفلز، فتلاقي كل كلكوعه من دول فيها ميه ومحبوسه بجاز، ميه ومحبوسه بجاز، ما هو انسداد يا باشا، فانت عامل، انت عامل تيوب مليانه ميه، دي يا باشا لوحدها وزنها 6 متر 7 متر امعاء، مع قولون داخل في 8 متر مع معده، مليانين ميه مع هواء، مليانين ايه؟ ميه مع هواء، بطن حضرتك لوحدها دي فيها 6 كيلو ميه بس، 6 كيلو ميه بس، يعني انت لو مشيت على النظام ده اسبوع بطنك فضيت فيه 6 كيلو نزلوا يا باشا، 6 كيلو ميه كانوا محبوسين في كرشك، وانت بتقول بطني انا بحوش ميه، لا انت محوشها في كرشك، وميه بتتجدد لان انت عمال تعمل ايه؟ تخمر في تخمر في تخمر بتفوق الامتصاص، وميه معفنه بقى، ميه راكده، ميه قاسنه، عارفين ايه ميه قاسنه؟ ميه ما فيهاش اريجيشن، ولا لسه الاستاذ بيقول محتاجين نشوفك في مناظرات مع دكاتره متخصصه، يا باشا انا عارض 10000 دولار اللي يقف قدامي نص ساعه، تعرف سمعت الموضوع ده؟ 10000 دولار اللي يقف قدامي نص ساعه في المناظره بس ويثبت حاجه، يعني نص ساعه انا هديله نص ساعه يتكلم وانا نص ساعه اتكلم ب 10000 دولار لو عرف يرد عليا، فهمت يا باشا؟ بقى ما توجعش دماغي بقى، اللي عايز يناظر انا موجود يا باشا، ولعلمك انا ظاهر، يعني ايه؟ يعني ظاهر، يعني اللي مش عارفني عرفني، فاللي عايز يناظر يرفع ايده بدل ما يعمل على وش اكس زي الولا اللي عمل على وش اكس، هو ما يعرفش يعمل على نتنياهو، نتنياهو اكس لمده 6 ساعات على بروفايل، الولا ده عمل على وش انا، هو عايز يتشهر وانا شهرته، انا بحب اشهر الناس دي واطلعه معايا، يعني احب اطلعه معايا، ماشي يا حبيبي؟ فهمت قصدي ولا ايه؟ فيعني انا ظاهر وحاطط وهزيت الارض كده، وقلت لك اللهجه كلها العامه سكتت دغري وسكه، ماشي يا باشا؟ احنا قاعدين اهو، ما تقولش الكلام ده يا باشا، الفلوس موجوده واحنا مستنيين الناس، يا باشا 10000 دولار مش قليلين، يعني 10000 دولار مش قليلين، يعني يكون نفسه بس يبقى شاطر بقى ويعرف يطلع كده يذاكر، ما يطلعش يقول ايه؟ ازاي يقول الانسولين غلط؟ لا ما تطلعش، ما تطلعش قول كده، ما تطلعش قول لي يا باشا انا معايا الدراسه الفلانيه بتقول، انا بقى عملت دراسه دلوقتي، يعني انا يا باشا انا نزلت الارض الواقع بدراسه راندمايز كنترولد ترايل معموله مالتي سنتر، يعني دي اعلى مستوى دراسات، randomized controlled trial، حلو، كله ماشي على نظام واحد، كله ماشي على نظام واحد، كله ماشي على نظام واحد اللي انا بقوله، لا انا اتهاجمت، عبد العاطي كفته محدش هاجمه لان ده كان قصه سياسه، لكن انا اتهاجمت واتقفلت لي عيادتي ورجعوا تاني محدش عارف يعمل حاجه، نقطه، في فرق،

فأنا بقول لك الذكاء الاصطناعي معمول عشان يوحد فكرك، فما يفضل لك حد بيقومك قومه، ما تقفش خيبتها، ما تقفش خيبتها قبل ما تقلب قارية، قبل ما تقلب قارية. أنا عن نفسي جند واحد، وفي دور بقى أنت حاول تبقى أنت جندي، أنت وظيفتك كده. طبعا في حد ورا الكلام ده طبعا، امال ايه؟ الشيطان يا باشا اصلي للموضوع، اوعى تنسى الشيطان. ربنا كلم يا بني ادم لما تعبدون الشيطان انه لكم عدو مبين. لا استنى، في سوره ياسين كان بيقول ايه؟ اللي هي ايه؟ يا بني ادم لما عبدتم الشيطان انه عدو مبين؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم توعدون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان يا باشا هي دي عبادة الشيطان. فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. أزينن يعني إيه؟ احنا هنهزم المرض يا باشا. انت ما تعرفش تهزم النوم، ما تعرفش تهزم التثاؤب. يعني لو هات لي اعمل لي انسان ما بينامش، يعني انشئ لي منظومه ما تنيمنيش، ما فيش، ما تعرفش. اعمل لي دواء ما يخلينيش اتاوب، ما تعرفش. اديني تفسير التثاؤب ليه معدي، مع ان احنا ما بنعتص، انا بتاوب كل الاوضه تتاوب ليه؟ ما يعرفش يا باشا، هو ما عندوش اجابات. لكن من بعد الثوره الصناعيه وبعد الانسان عن الطبيعه وعن الزراعه وعن رؤيه خلق الله، رؤيه خلق الله، ما هو ربنا خلق لك حاجات تشوفها بقى. انت لو شفت بقره ولا تعرف الفرق بين البقره والجاموسه، ولا البقره والجاموسه والغنم، انت نسيت، ولا تعرف ايه بتزرع فين، ولا ايه بتحط لك يا باشا. انت في منظومات شغاله عليك، انت بقيت بعيد، انت بقيت بعيد. بعيد فين يا باشا؟ انت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. يا باشا إحنا دول بقى، إحنا دول. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. يا باشا الصراط المستقيم إيه هو؟ إيه هو الصراط المستقيم؟ افهم يا باشا. وإيه مكبا على وجهه؟ ويعني إيه مربوطين بسلاسل في رقابيهم؟ ده في الدنيا يا باشا. الله. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ حاكمين إيه الحاكمين؟ وإيه يعني إيه يعني أعدل العادلين؟ لا يا باشا، أحكم الحكماء. حاكم حاكم. حاكم، فما ينفعش يقول لك، بقول لك الحكام لا تجمع، حاكم حاكمين، لا يا باشا، الحكماء. والدين حكمة، الدين حكمة، واللي يفهمها يبقى حكيم. وهي دي بقى من يؤتى ايه أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط المستقيم، وربنا قال له هذا صراط علي مستقيم، واهدنا الصراط المستقيم. ها ايه الصراط المستقيم يا باشا؟ ايه هو الصراط المستقيم؟ اقعد بقى فكر انت فيها وانا بقول لك بعدين ايه الصراط المستقيم. ما هو ده يا بدران، ما تقوليش انت ما تشغليش بالك بالناس اللي بتشتم دي، في ناس عامله اكونتات كامله تشتم، فانا مبسوط، ده حلو، انا بسهر ناس كتير، يعني انا بسهر ابليس واعوانه والكلاب اللي قاعدين على اليوتيوب باعوانهم، ومسهر اعداء كتير هنا، ومسهر، فانا يا باشا مسهر ناس كتيره، حاجه حلوه. ماشي؟ انا ما بتاجرش بحاجه اصلا. أنا بتكلم في كل حاجة اللي تعجبني، فاهم إزاي؟ فاهم قصدي؟ فأنا يا باشا لا، أنا أتكلم براحتي، فاهم؟ فأنا بسهر ناس، فأنا مبسوط. يا باشا أنا بسهر ناس معايا. ماشي؟ أنا بسهر ناس معايا، كل اللي بيتكلم هنا، كل يقول لا يا أخي لا تفتي، يا أخي لا، يا باشا أنت ما بتعرفش حاجة. دغري كده. دغري ما بتعرفش حاجة خالص، أنت صفر. فهمت حاجة؟ يعني أنا إيه؟ أنت صفر يا باشا، أنت كلامك أصلا بالنسبة لي صفر، غير معدوم. أنا بقول الكلام ده الناس تفهم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا باشا خلي بالك افهم، هو الرب ما يقول دي في الكتاب أما يحط لك كتاب منشور بيقولك أنا الرب وده كلامي، افهموا بقى. وانت ما فهمتش منه حاجة الحمد لله، انت قارئ، ممكن تكون قارئ، ممكن تكون من دولة التلاوة كمان، بس انت ما بتفهمش حاجة. بتعرف المد أربع حركات ولا ستة، بتعرف توقف الناس وتقول له أصل انت حجاز، لا اطلع نهواند. طب تعرف تجيبها لي سيكة، فاهم؟ فيكلموا في مقامات يا باشا ونغم. أنا باشا ما تقوليش في القصة دي، أنا باشا أنا عندي الكتاب ده ربنا بيقول لك في أوله اهدنا الصراط المستقيم. حلو الكلام؟ حلو يا باشا أنا موافق. وبعد كده يقول لك إيه؟ إبليس هيقعدك لأقعدنا صراطك المستقيم. حلو؟ حلو. وبعد شوية يقول لك إيه؟ ربنا يقول لك هذا صراط علي مستقيم. طب بلاش، ربنا بيقول لك في سورة والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، صح؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. حلو الكلام. فما يكذبك بعد بالدين؟ وبعد كده أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إيه علاقة إيه اللي يكذبك بعد بالدين؟ إيه الدين ده؟ إيه الدين في الموضوع يعني؟ يعني إيه الدين؟ وهل هو الدين ده هو مالك يوم الدين هو نفس الدين؟ وهل هو الدين اللي إن الدين عند الله الإسلام هو نفس الدين؟ فما يكذبك بعد بالدين إزاي؟ هو الدين بيتكذب؟ يا باشا الدين ده مش تعليم، هو بيتكذب؟ الدين بيتكذب يعني؟ وجه تعليم الدين ده تعليم؟ انت مش بتقول لنا كده؟ مش انت بتقول لنا كده الدين تعليم تعليم تعليم ثابته؟ ازاي يتكذب الدين؟ ازاي؟ بس هي دي، اسال نفسك انت يعني هل مالك يوم الدين يعني ايه يوم الدين هو يوم القيامه؟ طب عرفت منين؟ طب والدين عند الله الاسلام ايه؟ وما يكذبك بعد، ازاي الدين يكذب؟ وليه ربنا بعديها يقول لك احكم الحاكمين؟ ليه؟ مش اعجاز يا باشا، انا بكلمك احنا بتفهم، مفيش اعجاز، انا ما بقولش اعجاز، انا بقول لك انت افهم الكلام، افهم يعني ايه دين بس وخلاص. افهم يعني ايه دين؟ يعني ايه صراطك المستقيم؟ ما تقعدش تردد كلام وتقولي قال والبحبحاني قال والشو، ما تقوليش الكلام ده. لا يا باشا الدين ليه معنى، كلمه الدين ليها معنى، ما تقوليش الدين سلوك، لا الدين ليه معنى. الدين ليه معنى يا باشا، والصراط المستقيم ليها معنى، ما تقعدش تفتي، هي ليها معنى، ليها معنى وربنا بيوضحه مره واثنين وثلاثه وعشرة. فما تقوليش الصراط المستقيم هو، لا هو فرق الصراط المستقيم وبعد كده قال لك صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. في بقى غير اثنين، غير اثنين، واحد اتغضب عليه وواحد ضل عن الصراط، واحد اتغضب عليه يبقى عرف الصراط وما مشيش عليه، يبقى الصراط ايه؟ هو ده. طب الدين هو الدين ايه اللي يوم الدين والدين مله والمل ومره يقول لك؟ افهم يا باشا بقى، مترابطه مترابطه، بس انت بقى عايز تقف كده وخلاص. صح ليلي قربت الحقيقه، برافو هو الحقيقه دي اقرب كلمه تتقال الحقيقه. والحقيقه ايه هي بقى؟ الحقيقه ان الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا مسرحيه متكامله الاركان باخراج وليها نهايه. إن وعد الله حق، عشان كده ما تقول الدين يتضمن السيناريو لحد يوم القيامة، السيناريو كامل. فأنت لازم تكون عارف إن السيناريو ده ده البرومو، البرومو يعني هيتحقق. البرومو يعني إيه؟ يعني هيتحقق. البرومو يعني دلوقتي في عرض، مخرج العرض بيقول لك السيناريو أهو، السيناريو أهو، السيناريو أهو هيحصل أهو، السيناريو أهو أهو أهو، الدنيا بتاعتكم دي هتخلص والسماء هتنفطر والشمس هتكور والبحر هيزجر والجبال هتنسف وهتشوفوا أعمالكم كسراب بقيعة وهتشوفوا الملائكة على أرجاء الأرض وهتقوموا للنشور من بعد برزخ ومن بعد موت. هو شرح لك السيناريو كله، شرح لك السيناريو كله. فالدين هو تصديقك للسيناريو ده، يعني الدين، الدين هو تصديق الحدوته دي، الحدوته دي بتتحكي وانت مش شايف حاجه اصلا. يعني انت واحد، انا بقول لك اخر الدنيا ليها اخر، والدنيا دي زينه ولعب ولهو وهنموت وهنشوف أعمالنا، وهتتحسر على ما فرطت في جنب الله وفي وقتك الذي أمهلك فيه في الدنيا، وبترجع تتذكر العهد اللي انت كنت معاهده عليه، وبتيجي بعد شوية تقوم للنشور وتتوه مع ناس تايهة سنين بقى 50,000 سنة تايه انت بتجري. ما انت خلي بالك انت مستعجل في الدنيا. لا الدين مش الحساب، هو الدين على بعضه، هو الدين حكمة، الدين فلسفة، الدين فلسفة كاملة فتحكيت لك، وانت قدامك يا تصدقها بإجابتها يا ترفضها، ودور على غيرها بقى، دور على ماركسية، دور على علمانية، دور على ملحدين، دور على لا أدرية، دور على داروينية، انت دور يا باشا اللي انت تدور عليه. انت في فلسفات كتيرة للحياة، في فلسفات كتيرة للحياة، لما بعد الموت، اصل احنا كنا بنحلم ونصحى والناس نيام واذا ماتوا فاقوا. يا باشا مفيش الكلام ده، مفيش نيام ومفيش، انت يا باشا صحي عادي، بس انت اطوار، طور قبل الارض، وطور في الارض، وطور بعد الارض، لحد طور النشور. هو بقى حكى السيناريو كله لحد ما بقى فيه فريقين، وربنا بيقف بيقول يعني بعد الشيطان ما ابليس قاله فبما اغويتني لولا اخرتني لاجل قريب، لا لا لا، فربنا قاله انك من المنظرين ماشي، وانا هحط الاختبار اللي هحطك بيه واتباعك في النار. فالسيناريو معروف من البداية للنهاية، ومعروف الفريقين اللي في الآخر، ومعروف إن كل فريق ليه أشكال، في مؤمنين متقين مجاهدين مسلمين، في نصارى، في صابئة، في من أول آدم لحد يوم القيامة، في أسامي كتير، الأسامي دي كلها بقى ربنا حاططها في صف حلو، وفي أسامي تانية بقى منافقين بقى وقائنين لكلمة الله وقائنين لكتاب الله ورسل الله، وفي أبطرة، وفي فرعنة، وفي ناس ظلموا، وفي قوم عاد وثمود، وفي أشكالهم بعد كده متكررة، في يا باشا في صنفين اهو، صنفين هم، والحدوتة اهي، والسيناريو اهو، مصدقوا يا باشا اشتريت، يعني اشتريت الدين ده، اشتريت الدين ده، الدين ده عجبك، فتقول له يعني الرب اللي عمل كده انت مصدقه، بس الرب انت مش هتشوفه، مش هتشوف معجزات، مش هشوف، بس مصدق ليه؟ عشان في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده، في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده. حضرتك ايه الاسئله اللي عند حضرتك مش متجاوبه غير كده؟ انا اتخلقت ليه؟ انا ازاي ربنا يخلقني مفروض القامه وحياتي بائسه اكتر من القرد؟ ده سؤال. هو القرد زيه اهو، والقرد عايش وبيتجوز وبياكل ويشرب وبيغير بيته وبيهاجر وبيروح وبيجي ومبيدورش غير على ايه؟ الاسد ما ياكلنيش. لكن انا لا، ده انا خايف على مستقبلي، وخايف على عيالي، وخايف لما خلفش، وخايف لو خلفت مش عارف يحصل للواد ايه، وامن له مستقبله واعمل له وثيقه استثمار واسميه مهند والودع. مش هو ده؟ مش هي دي العيشه اللي انت بتدور عليها؟ هو بقى في وسط ده كله قال لك لا، ده سراب، ده انت عايش ولا حاجة، فازهد في الدنيا، اكرهها عشان مش حقيقية، وجودك فيها هتحاسب فيها بالسنتي، عمرك فنيته في ايه، وعلمك عملت فيه ايه، ومالك جبته منين واصرفته فين، وجسمك فيما ابليته، ده قبل ما تتحرك، قبل ما لن تزول عبدا يوم القيامة قبل ان يسأل عن دول. امال هتسأل على ايه تاني؟ مش في امانة في جيبك لسه هتتسأل عليها؟ لسه بقى حضرتك لسه في، انت باشا في قصه لسه. فانت حضرتك لو عشت كده يقوم المؤمن بقى، ما هو اللي خد اسلام عجبه الفلسفه فده شغل عقل، لكن الايمان ده ما نمش، لانه فهم انه وقته هنا هيتعدى عليه، فتلاقيه عايز يسبح ويستغفر ومش عايز ينام، خايف ينام، لانه لان بعد شويه هينتظر في البرزخ الاف السنين وبيتفرج يقول ايه، يا ريتني كنت في الدنيا عملت كذا. ما هو عمال يتحسر اهو ويبص وراه، حاجه مش مفهومه، برزخ يا باشا، هو مش فاهم هو فين، وعالم الذره قدامه، فبدا يفتكر العهد اللي هو عهده، وشايف اعماله تحت، ويبص يلاقي طابور طويل شبهه، وناس تايهه، انت بتعمل ايه؟ وناس بتبص في الارض كده، ويبصوا كده، هو تايه يا باشا، وبيتنفس بس، انت متخيل؟ يعني وانت راكع كده بص في الارض، وتخيل اعمالك عندك انت 40 50 مثلا، بص على اعمالك كده وارفع راسك تاني، هتقول الحمد لله انا لسه عايش، اقدر اعوض اللي فات، فاهم؟ يعني انت فاهم اللقطه؟

ويقف يقول لك وانتوا مش بس ده منافق يحسبونا كل صيحات عليه. يا باشا ده منافق يا باشا بيتهز اول ما تسمع بره تلاقي الناس بتهز. خشوا بالمسنده انا طولت. الفجر هيأذن عايزين نقوم نصلي. تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القميصة والقطيفة. عبد العبد اللي ماشي مع الموضة، العبد اللي بيحب الدنيا، العبد اللي يقولك أنا الجنيه الجنيه غلب الكرنيه، الجنيه حياتي يا باشا مفيش جنيه حياة حد، أنا ميت وماشي بكرة، واللي هسيبهم مش هيشكروني، هيقسموا، وأنا من حقي تلت فلوسي أطلعها لله، ومن حقي وأنا عايش أطلع لله، أنا مش قاعد موجود أورث، أنا اللي هورثه حاجة واحدة، عبادة الإله وفلسفة الدين، نقطة. عرفت أسيب حاجة تعينهم على المعيشة لحد ما يقفوا بس، غير كده لا يا باشا ولا ده ولا دي ولا بتاع اللي معايا. ها ربنا بيقول في سورة الطلاق بيقول إيه؟ فلينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ده في الدنيا ربنا ما أمرش حد ينفق فوق طاقته. اللي مطلق ولا متجوز ينفق من طاقته ولا يسعى ولا يكلأ لفوق طاقته لتلبية مدارس، تلبية هدوم معينة، عيشة معينة، لا مش مطلوب منه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها دي في الآخرة، دي حدودة تانية. خلاص؟ ادعوا لنا وأشوفكم على خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وأستودعكم الله. صباح على خير.